بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس السابع من دروس دورة في علم القضاء الشرعي، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن وسائل الإثبات، وسنتكلم ونخص بالذكر الإقرار. واليوم طبعا كالعادة اليوم العاشر من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، وستكون خطتنا في درس اليوم كما تعلمون الدرس مدته ساعة، وإن شاء الله ستكون خطتنا في مقدمة في معنى الإثبات في اللغة والشرع، ثم سنتكلم عن طرق الإثبات المتفق عليها بين الفقهاء وغير المتفق عليها، ونتكلم أيضا عن الإقرار وتعريف الإقرار لغة وشرعا، وثانيا نتكلم عن حجية الإقرار ومشروعية الإقرار، ثالثا مشروعية الإقرار، رابعا شروط الإقرار في الشريعة الإسلامية، أن يكون المقر مكلفا، أن يكون المقر مختارا، أن يكون الإقرار مفصلا، أن يكون الإقرار صريحا. وسنتكلم أيضا عن مسألة هامة في هذا الدرس، أو لو إذا لم إن شاء الله نرجئ بعد ذلك، إذا لم يكن الوقت كافيا، سنتكلم عن مسألة حكم ضرب المتهم وخداعه وفي الشريعة، هل يجوز يعني ضرب المتهم، وهل يجوز خداعه، وأليس هذا يعتبر مناقضا لقضية أن يكون الإقرار المقر مختارا بدون أي إكراه. فسنتكلم ونتعرف على الإكراه وشروط الإكراه وأقوال العلماء واختلاف العلماء في هذا الأمر إن شاء الله. ولكن نبدأ بالإثبات. معنى كلمة إثبات يعني كما قال ابن منظور أثبت حجته، أي أقامها وأوضحها، والثبات ضد الزوال. وقال يقول لك ثبت يثبت ثباتا، فهو قائم مستقر في مكانه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومعناه في الشرع، معنى الإثبات في الشرع، إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة تترتب عليها آثار. يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق، يعني بعض العلماء حاول يسهلها ببساطه، وبعض الذين قالوا إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة تترتب عليها آثار. إذن الإثبات هو وسيلة لإظهار الأمر الثابت في الواقع، يعني كما يقال وكلما كان الدليل قويا كان كانت مطابقته للحكم الذي يبنى عليه الواقع أكثر احتمالا. يعني والعلماء في هناك طرق للإثبات اتفقوا عليها، وهي المتفق عليها والمشهورة بين في كتب الفقهاء من العلماء في المذاهب، هي الإقرار، هي أربعة: الإقرار والشهادة واليمين والمستندات الخطية المقطوع بها. هذا هو في كتب العلماء قديما كانت هذه هي الأشياء المتفق عليها. لكن هناك بعض الطرق مختلف عليها. الملكية مثلا، علماء الملكية يرون أن الحجج الشرعية وهذه الطرق تصل إلى 17 حجة مثلا. وابن القيم له في كتابه طرق الحكمية، هذه في كتابه هذا الكتاب العظيم القيم هذا، أوصلها إلى 26 طريقا أو حجة. فهذا يعني ذلك ابن القيم يقول في الطرق الحكمية، يقول يعني يرى أن عدم حصر الحجج الشرعية في هذه الأربعة فقط. ويقول في الطرق الحكمية بعد ذكر الآيات والأحاديث والأثار التي تدل على جواز العمل بالقرائن، يقول: فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وإعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل كما يقول ابن القيم قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق، أي مقصوده بإقامة العدل بين عبادي وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. هو لو كلام طيب إن شاء الله سنحاول أن يعني هو الشاهد من كلام يقول إن المقصود من تشريع طرق الإثبات هو لإظهار الحق وإقامة العدل. ها، إذن هو ابن القيم يميل إلى أنها ليست محصورة في أربعة، ولكن هو عدها وأوصلها إلى حوالي 26. لكن نحن سنتكلم بقدر الاستطاعة على المتفق عليه، ثم بعض الأشياء الأخرى سنختار منها فيما بعد. لكن الأول سنبدأ بالإقرار ومعنى الإقرار في الشريعة، ولنرى لأن هذا الإقرار هو الاعتراف، يعني كلمة إقرار هو الاعتراف، والاعتراف كما في الجملة الشهيرة الاعتراف سيد الأدلة، فهو أقوى من الشهادة لأن الإنسان بيعترف على نفسه. فلذلك فنحن سنرى معنى الإقرار في الشريعة الإسلامية. تعريف الإقرار لغة هو معناه الإثبات من قرر الشيء يقر قرارا إذا ثبت. الإقرار معناه الإذعان للحق وأقره في مكانه واستقر. ولذلك الأقر بالحق اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به، قرره بالشيء حمله على الإقرار به. إذن الإقرار هذا كلام طبعا في كما قاله كلام الرازي في مختار الصحاح وفي القاموس المحيط والفيومي في المصباح المنير، يعني نحن بنلخص لكم ما جاء في القاموس. يعني إذن الإقرار معناه الاعتراف. إذن إقرار لغة بمعنى الإذعان للحق والاعتراف به. لكن تعريفه في الاصطلاح هو إخبار عن ثبوت الحق. يعني في اصطلاح الفقهاء بيقولون هو إخبار عن ثبوت الحق. وفي منتهى الإرادات يقول في كما في معجم الفقه الحنبلي في التعليق على تعريف ابن قدامة للإقرار بالاعتراف، لأن ابن قدامة يعرفه بالإقرار هو الاعتراف، يقول: هو تفسير الإقرار بالاعتراف هو تفسير الشيء بمرادفه. وقد جاء في منتهى الإرادات هو بتعريف الإقرار هو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس. أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. يعني الإقرار ممكن يكون بالكتابة، يكون باللفظ، يكون بالإشارة الإنسان الأخرس، ويكون سواء على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. واحد بيقر على نفسه بشيء سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة. في مجلة الأحكام العدلية يعرفونه الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. هذا إذا نلاحظ أن التعريف اللغوي متقارب مع التعريف اللي هو الشرعي. طيب نصل إلى نقطة مسألة حجية الإقرار. ما مدى حجية الإقرار؟ الاحتجاج به يعني. الإقرار يعتبر الإقرار من أقوى الحجج الشرعية. طبعا أنا بقول أنا كتبت ذلك بالتفصيل في كتابي إثبات جريمة القتل العمد. هذا كتاب فصلت فيه من طرق الإثبات، يعني كنت أهتم به بطرق إثبات جريمة قتل العمد. ولكن هذا الإقرار ينفع في الإقرار المدني، إقرار مسائل المدينات، إقرار في الحدود، الإقرار في المسائل الجنائية. نحن نأخذ هذا صالح لكل هؤلاء. فإذا نحن نأتي إليه نعرفه هكذا كما قلنا لك، لكن الآن فنتكلم عن حجيته. فيعتبر الإقرار من أقوى الحجج الشرعية على صحة ارتكاب الجريمة. واحد ارتكب جريمة بيقر أنه هو الذي فعل، لأن المقر أعلم من غيره فيما إذا ارتكبها أم لا، والمرء مؤاخذ بإقراره لوقوعه دلالة على المخبر عنه. حتى إن المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة، إنما تسمع إذا أنكر. وعليه فمن أقر بالقتل قتل ولو وإن لم تكن عليه بينة. واحد بيقر على نفسه أنه قتل فلانا، أو أن فلانا هذا هو بيقر بالدين، أو بيقر بالطلب الذي يطلبه المدعي. فإذا في هذه الحالة لا نحتاج إلى سماع شهادة شهود ولا بينة ولا أي شيء آخر ولا قرائن. هو خلاص انتهى الأمر، هو بيعترف بنفسه. فإذا لو أقر بالقتل يقتل، لأنه هو الذي وانتهى الأمر، ولا نحتاج إلى نقول من شاهده، من رآه، من لا، ونأتي بشهود وغيره. لا، القاضي هنا يكتفي بهذا الإقرار في هذه الحالة، وذلك بيلقبوه بسيد الأدلة، لأنه خلاص واحد بيتكلم عن نفسي بهذه الطريقة. وطبعا هذا ليس معناه يؤخذ على علاتي هكذا، لابد له شروط وضوابط سنتكلم عنها إن شاء الله. إذن حجية الإقرار هنا أن الإقرار رغم أنه لكنه هو على قوة الإقرار فهو حجة قاصرة. هو قاصر بمعنى قاصر على المقر ولا يتعدى إلى غيره. فمن أقر على نفسه وعلى غيره فيقبل إقراره هو في حق نفسه ويكون شاهدا في حق غيره. يعني مثلا خمسة قبض عليهم في مسألة، في جريمة معينة، في قتل، في شيء معين، فالخمسة مشتركون في القتل، واحد أقر والآخرون لم يقروا. إذن الإقرار هنا قصر عليه هو يعتبر ممكن نأخذه كشاهد على الآخرين. فإذن هو قصر عليه ولا يجوز تعميم هذا على الآخرين، لأن الآخرين لا يزالون ينكرون، فيحاسب هو، فيكون حجة عليه هو، وذلك قاصرة، حجة قاصرة. الإقرار حجة قاصرة كما يقول العلماء، غير البينة، غير البينة مثل الشهادة الشهود. الشهادة الشهود يقول نحن رأينا هؤلاء الثلاثة أو الخمسة أو الأربعة يضربون رجلا، يقتلون رجلا، أو مثلا، فهذه عامة على الجميع شهادة، لأن رأوهم جميعا. فإذا البينة عامة ويحاسب بها الجميع، أما الإقرار لا يحاسب به إلا يؤخذ به إلا الشخص نفسه الذي أقر. ومن اعترف بقتل شخص وأن آخر شاركه فإن هذا الاعتراف يكون حجة قصيرة على المعترف فقط ما دام الآخر ينكر. فإذا سلم به يؤخذ بأطرافه، وهذا بخلاف البينة كما قلت لكم التي تتعدى إلى الغير. وقصور الإقرار على أصحابه لماذا؟ لعدم ولايته على غيره، هو ولي على نفسه. وتفسير ذلك أن الإقرار خبر، يعني العلماء بيقولوا هذا الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب، هو قد يكون كاذب قد يكون صادق، فكان محتملا، شيء محتمل، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، والمحتمل لا يصلح حجة، الشيء الذي بيتردد بين ممكن نصدقه أو لا أو نكذبه فلا نستطيع نقيم بحجة، لكن جعل حجة هنا بترجح جانب الصدق بانتفاء التهمة فيما يقر به على نفسه. واحد بيقر على نفسه هو نقول هو هنا أقرب للصدق، لماذا؟ لأنه الواحد فيه هو عارف نفسه، إذا أقر سيقتل، وإن وإذا أقر لابد أن بقر بمال بدين بشيء لابد يلزم بهذا الإقرار، إذن هو عارف عالم ماذا يقول، فإذن في هذه الحالة فهو بالنسبة له هو فإنه يعتبر في بانتفاء التهمة، فإحنا يترجح هنا نرجح جانب الصدق فيه، فيقول فيما يقر به على نفسي، والتهمة باقية في الإقرار على غيره. نفترض هو بيقر على نفسي وعلى غيره، نأخذه هو ولكن غيره لا يزال الأمر متهما، ربما يريد أن يضرهم، ربما لذلك لا يحتج بإقراره على غيره. هذا إذن هذا، وهذا الكلام ذكر في نص المادة 78 في درر في مجلة المجلة في درر الحكام في مجلة الأحكام العدلية، عندما قال البينة بنص المادة: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. وشرحها وتم شرحها طبعا علي حيدر باشا وغيره عندما ذكر وقال: والأصل أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره. يعني اختصر لنا كلام العلماء الأحناف في هذه المسألة، لكن الخلاصة في مسألة حجية الإقرار: لا يعتبر الإقرار دليلا في الإثبات إلا، نلاحظ هنا، إلا إذا اقتنع به القاضي، وهذا يتطلب أن يكون الإقرار قد توافرت فيه شروطه الشرعية التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. كذلك يجب على القاضي أن يتحقق من صدق الإقرار من الناحية الواقعية، إذ قد يصدر الإقرار من ناحية الواقعية، يعني ممكن الإقرار يصدر مستوفيا شروطه من حيث الظاهر، لكن في الحقيقة قد يكون نتيجة تواطؤ أو تضليل أو غرض آخر. فمثل هذه الإقرارات يجب التثبت في الأخذ بها والعمل بموجبها، يعني والعمل بموجبها، وللقاضي مطلق الحرية في تقدير ذلك والكشف عن البواعث الحقيقية لها، وعلى ضوء ما يتضح له اللي هو القاضي يبني موقفه من قبول الإقرار أو رده. متى اطمأن القاضي إلى الإقرار وتحقق من جميع شروطه وكان متفقا مع ما استخلصه من ظروف الدعوة، له أن يستند إليه وحده، يعني يستند يقول لحكمنا على فلان بالقود أو بالقصاص وبالقتل بناء على إقراره. ممكن يستند فقط إلى هذا ويقول يستند إليه وحده في الحكم ولو لم يعزز بدليل آخر، حتى إذا لم يذكر القاضي الأدلة الأخرى أو شهادة شهود وغيره ممكن يكتفي بالإقرار، وعلى ذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم. هذا طبعا سنتكلم عنه، نشير إلى هذين الحديثين فيما بعد في اللي هي الحجج الشرعية، يعني المستند الشرعي للإقرار. إذن هذه هي حجية الإقرار. حجية الإقرار إنها حجية قاصرة على المقر فقط. طب ما هي مدى مشروعية الإقراء؟ يعني ما هي الأدلة التي في يعتمد عليها يأخذ بها القاضي في مستنده الشرعي؟ ما هو المستند الشرعي في الإقرار؟ نعم، مشروعية الإقرار، الأصل في حجية الإقرار إيش؟ هو الكتاب، القرآن الكريم والسنة والإجماع والمعقول، معقول حتى من مفاهيم العقول العادية. نعم، كيف هذا؟ نبدأ بالقرآن الكريم. مشروعية القرآن في القرآن الكريم قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية، في الآية رقم 81 من سورة آل عمران، هذه الآية وجه الاستدلال، نص الآية يطلب من النبيين الإقرار، فلو كان غير مشروع لما طلبه منهم، يعني الله سبحانه وتعالى يطلبه من النبيين، إذن هو مشروع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا الإتيان بمعصية، وقد أقر النبيون بذلك، فلو كان الإقرار غير مشروع لما فعله النبيون، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ بذلك. إذن الآية في هذه الآية، هناك آية أخرى في سورة البقرة، الآية 282، يقول الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رب ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ما وجه الاستدلال هنا؟ وجه الدلالة هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإملاء من عليه الحق، فلو لم يكن الإملاء لازما لما أمر به، ولا يتحقق الإملاء إلا بالإقرار. ونهى سبحانه وتعالى في الآية عن كتمان الشهادة، وهو دليل لزوم الإقرار. وقال العلامة ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال: أمر الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بحسب إقراره، وإذا كتبت الوثيقة وكتب الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله. يعني الذي يكتب إذا كتب الوثيقة وأقر بها فهو كإملاله، كأنه يملي، يعني ده بيقر بنفسه. وقال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: وليملل الذي عليه الحق، وهو المديون المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه، ليعلم ما عليه. والإملاء والإملال من ناحية اللغة لغتان، أمل وأملى، فأمل لغة أهل الحجاز وبني أسد، وتميم تقول أمليت، وجاء القرآن باللغتين، قال عز وجل: فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. والأصل أمللت، أبدل من اللام بياء لأنه أخف، كما يقول القرطبي، هذا كلام القرطبي. فأمره الله تعالى الذي عليه الحق بالإملاء، لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره. ويقول ابن عبدين في حاشيته: أمره بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى، اللي هو الإملال أو الإملاء. والآية الأخرى تقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يعني واحد بيكتب على نفسه أنه مديون بكذا، أنه قتل، بيكتب كتاب ورقة هكذا، يقول: يقر فلان الفلاني أنه قتل فلانا، أو يعني أو أن عليه دينا لفلان، أو أنه سرق كذا، أو يقر هذا ويكتبه بنفسه. وقول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، في سورة التوبة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ما وجه الدلالة هنا؟ أن الاعتراف والإقرار، اعترفوا بذنوبهم يعني أقروا، وورد في النص ما يفيد جواز الإقرار بالذنب وأنه الطريق إلى التوبة التي بها يغفر الله الذنوب إن صحت وكانت التوبة نصوحا. نعم. طيب هذه آية سورة التوبة الآية 102 في سورة التوبة، والآية الأخرى قول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية في سورة القيامة الآية 14. وجه الدلالة كما يقول ابن عباس أي شاهد بالحق، وقال أبو السعود في تفسيره أي الحجة بين على نفسي شاهدة بما صدر عنه من الأعمال. وقال ابن عطية أيضا في تفسيره إنه فيه وفي عقلي وفي فطرتي حجة وشاهد مبصر على نفسي، ولو اعتذر عن قبيح أفعالي فهو يعلم قبحها. الآية رقم 5، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة هنا أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار كما قال المفسرون، فلو كان الإقرار غير مشروع لما طلب الإتيان به طلبا حثيثا. طيب، ولذلك أقول في المحرر الوجيز في ابن عطية وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق وقوله الحق في كل أمره وقيامه بالقسط عليها. طيب، هذا من ناحية الأدلة القرآنية في هذه الآيات التي ذكرناها. هناك طب هل هناك مشروع أدلة في السنة وردت في السنة النبوية في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وردت أحاديث كثيرة تفيد حجية الإقرار، وهي نأتي إلى حديثة كما في جمعها في موجودة مجموعة كان في صحيح مسلم في حادثة جمع بين في باب الحدود، جمع بين حادثتي ماعز والغامدية. في حديث علقمة ابن مرثد يقول عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز ابن مالك. قال فقالوا

أو كما قال في صحيح البخاري. وفي مسلم من نفس الحديث حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، أو كما في الصحيح صحيح مسلم. وجه الدلالة في هذا الحديث، يدل الحديث على صحة إقرار الجاني، لذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني الذي قتل الجارية بناء على إقراره. طيب، هناك أحاديث أخرى تدل على صحة إقرار المتهم بالقتل وتمكين ولي الدم من القصاص إن الجاني اعترف بالقتل، كما في حديث في صحيح مسلم أيضا في باب القسامة، وهو حديث سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله، مثل الجلد هكذا أو ربط بسير أو بحبل يعني، فقال يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، يعني هو عنده أيضا شهود حتى إذا لم يعترف، فهو متأكد أنه قتل أخاه. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك. المهم الحديث في النهاية هو وجه الدلالة هنا أنه اعترف والرسول صلى الله عليه وسلم أسلمه لولي الدم لاستفاء حقه اللي هو أخو القتيل يعني. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب البينة لأنه اعترف، والرجل قال له لا عندي بينة إذا لم يعترف، هو لكنه أقر خلاص، الرسول لم يحتاج إلى البينة. من أدلة حجية الإقرار أيضا الإجماع، قد أجمعت الأمة الإسلامية بجميع مذاهبها الفقهية دون نكير من أحد على حجية الإقرار من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لا، الذي يعترف بالجريمة أو بالدين أو بأي يؤخذ به ويلزم به. والعلماء لهم شيء آخر يقول حتى بالعقل، كما يقول في شرح العمدة، يقول في الفقه الحنبلي، ويقول هنا ولأن الإقرار إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه يضرها كذبا يضرها، ولهذا كان آكد من الشهادة، يعني الإقرار آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر. يعني واحد بنقول له أنت قتلت فلانا أو عليك دينا لفلان، فيقول فإذا اعترف خلاص انتهى الأمر، إذا أنكر هنا نقيم البينة ونأتي بشهادة شهود والقرائن الأخرى يعني. طيب، وفي حاشية ابن عبدين يقول إن العاقل لا يقر على نفسه كذبا فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله، فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية، كمال الولاية على نفسه يعني، بخلاف إقراره في حق غيره، فإنه لا يؤخذ ذلك، لأن واحد بيعترف على غيره أنه قتل، فهذا ممكن يكون كذب، بيكذب عليه. وكذلك إن الضرورة داعية إلى القول بحجية الإقرار، وإلا لزم ألا يمكن للإنسان أن يتخلص مما عليه من الحقوق إن لم تكن عليه بينة. إذن فإنه العلماء حتى بالناحية المعقول بالشرع بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية بالإجماع وبالمعقول، فالإقرار حجة ومستند الشرعي كما قلنا لكم. الآن نصل إلى مسألة شروط الإقرار، هنحاول الآن بنصل إلى شروط الإقرار. طيب هذا الإقرار الذي تكلمنا عنه حجية الإقرار وأنه حجية قصيرة على المقر فقط وأنه مشروع شرعا وجائز شرعا وأن يأخذ به القاضي ها وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخلفاء الراشدون وأصحابه والتابعون إلى يومنا هذا. إذن طب ما هل أي إقرار هكذا واحد يقر على نفسه؟ لا لابد من شروط. لذلك الشروط التي ممكن نحاول نلخص هذه الشروط في الآتي. الشرط الأول أن يكون المقر مكلفا. إن لفظ التكليف يتضمن شرطين: البلوغ والعقل. عندما تسمع كلمة تكليف هذا مكلف يعني لابد يكون في بلوغ وعقل. فلكي تكتمل للأهلية الإجرائية لمن يقر بارتكاب جرم معين في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون متمتعا بالإدراك أو التمييز وقت إدلائه بهذا الإقرار، ولا يتمتع بهذه الأهلية كل من الصغير والمجنون والنائم والمغمى عليه وكذلك السكران وفقا لرأي بعض الفقهاء. لذا فإن الإقرارات التي تصدر منهم لا يعتد به. واحد صبي صغير ليس بالغا، ان واحد نائم بيتكلم هو نايم بيقر هو نايم، واحد مغمى عليه اعصابه اغماء سكران في عند بعض الفقهاء الذين لا يرون اقرار السكران، فاذا سنتكلم في موضوع السكران هذا بالتفصيل فيما بعد، واذا لا يعتد به. ما هو مستندهم؟ طب ما هو مستند هؤلاء من الناحيه الشرعيه؟ المستند عندهم في حديث مشهور اللي هو حديث رفع القلم عن ثلاثة. نص هذا الحديث بروايات بصيغ مختلفة، أنا حاولت جمعته بصيغ مختلفة، وهذا الحديث يعني بيدور في النهاية هو صحيح، يعني في النهاية هذا بمجموع طرقي هكذا فهو صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه في حديث رفع القلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وبصيغة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وفي صيغة ثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وحديث هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. طبعا أنا تتبعت الروايات وخرجت هذا الحديث في كتابي إثبات جريمة القتل العمد بالتفصيل. هذا اللي رمز له السيوطي، الحافظ العلامة السيوطي رمز له بالصحة، والشيخ الألباني أيضا في صحيح الجامع رمز له بالصحة أيضا. المهم الحديث صحيح، هذا الحديث الشهير، لكن وجه الدلالة إيش؟ وجه الدلالة هنا وجه الدلالة أو ما وجه الدلالة؟ الحديث نص على النائم والصغير والمجنون والمعتوه والمغمى عليه. المغمى عليه لأنه في معنى المجنون والنائم، يعني ينفع مجنون وينفع نائم، فلا يلزم إقرارهم شيئا لعدم أهلية الالتزام. واحد بيتكلم هو نايم أو مغمى عليه أو مجنون أو وعليه لا يصح إقرار الصبي لعدم صحة عبارته. صبي بيعترف بجريمة، يعترف بأي شيء، فهنا لا يصح إقراره، ولا يؤخذ بعد بلوغه بما أقر به حال صبا، يعني بعد لما يبلغ وبعد 15 عاما مثلا ويبلغ، فهذه الحالة نقول أنت كنت وانت صغير أقريت بجريمة فنؤخذك، هذا لا إلا أن يقر ثانيا. لو أقر ثانيا يبقى بنأخذه بالإقرار الثاني بعد البلوغ. وكذا المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم، ومن زال عقله بسبب مباح أو بعذر، كمن شرب خمرا ظنا منه أنه ماء. واحد بيشرب ماء فطلع الماء اللي بيشربه طلع أنه خمرة، أو أكره على شربه، واحد ضرب أو شيء أو أكرهه على شرب خمر فسكر، أو شرب دواء للتداوي فالدواء هذا أسكره، فقال القاري في فيض القدير في حديث رفع القلم عن ثلاثة، هو يقول في شرح لذلك يقول كناية عن عدم التكليف، إذ التكليف يلزم منه الكتابة، فعبر بالكتابة عنه وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا لثلاثة، وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم، يعني عن النائم حتى يستيقظ من نومه، وعن المبتلى، المبتلى هنا يعني بداء الجنون، ويقصد المبتلى هنا بداء الجنون حتى يبرأ يعني منه بالإفاقة، وفي رواية بدل هذا وعن المجنون في رواية حتى يعقل، وعن الصبي يعني عن الطفل وإن ميز حتى يكبر، وفي رواية حتى يشب، وفي رواية كل هذا كلام الملا محمد ابن عبد الرؤوف المناوي، عفوا المناوي أقصد، في فيض القدير يقول المناوي فيض القدير أن وفي رواية حتى يشب، وفي رواية حتى يبلغ، وفي رواية أخرى حتى يحتلم. أنا أقول أن عبارة والصبي حتى يحتلم تفسير لعبارة الصبي حتى يكبر، لأن كلمة يكبر لا تشير إلى حد معين، كما قال السبكي يقول ليس في رواية حتى يكبر من البيان، وفي قوله حتى يبلغ في هذه الرواية، فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى، وقوله تعالى حتى يبلغ مطلق الاحتلام مطلق، كلمة حتى يكبر ده مطلق أو حتى يبلغ مطلق، والاحتلام مقيد، فحمل عليه لأن الاحتلام بعد بلوغ قطعا، وعدم بلوغ 15 ليس ببلوغ قطعا، هو السن يعني هنا. إذن لا خلاف بين الفقهاء في عدم مؤاخذة الصبي بإقراره، لكن الخلاف هنا فين؟ الخلاف هنا في حد الصغر، منهم من اكتفى بعلامات البلوغ دون تحديد سن، ومنهم من حدد سن البلوغ بخمسة عشر كما في رواية السبكي، وعند بعض عند الإمامية وغيرهم روايتان في سن البلوغ، قال يقول خمسة عشر مثل أهل السنة، والثانية عشر عشر سنين، وهذه رواية عندهم يعتبروها شاذة. إذن الخلاف بين بعض الفقهاء في سن البلوغ فقط، لكن الرواية هنا إذا الاحتلام مجرد الاحتلام وبيعتبروه هذا هو حد البلوغ، إذا واحد وصل لخمسة عشر عاما بيفترضوا فيه البلوغ خلاص، حتى وإذا لم يحتلم، حتى وإذا لم تحض، إن بعد خمسة عشر عاما يعتبروه هنا في سن البلوغ. ولذلك يقولون إذا المرأة مبدأ سن البلوغ في الرجل عند البعض، يقول مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة، وفي المرأة 9 سنوات، ومنتهاه في كليهما 15 سنة، وإذا أكمل 12 سنة ولم يبلغ يقال له المراهق، يعني لم يحتلم أو غيره، وإذا أكملت المرأة 9 ولم تبلغ يعني لم تحيض يقال لها المراهقة إلى أن يبلغها. يبلغ إيش؟ إما بترى الحيض الدم أو تتغير في الجسم عندها بيتغير، وأيضا الرجل الذكر يحصل إيه إنه هو يحتلم، أو إنه هو إذا لم يرى شيئا خلاص بعد 15 عاما يبقى إذن هو بالغ. إذن هذا هو من ناحية البلوغ. أما من ناحية العقل، العقل مناط التكليف، فزوال العقل إما يكون بعذر، ومن ثم فلا خلاف في عدم صحة إقراره كما هو ثابت في منطوق الأحاديث السابقة، أو إما أن يكون بغير عذر. واحد زال يعني زال عقله بعذر ان هو شرب خمرة هو ظن انها ماء فعقله راح، او ان هو اخذ دواء والدواء طلع ان هو بيسكر فعقله راح، فهذا بعذر شرعي، او نام او اغمى عليه او شيء واقر وتكلم باشياء او كتب او فعل اشياء، فكل هذا لا يؤخذ به، اذا لان العقل مناط التكليف. لكن طيب اذا هو يعني أن يكون زوال العقل جاء بغير عذر، يعني كأنه متعمد أو شيء، يعني هنا إقرار السكران، هنا هذه مسألة شهيرة عند العلماء، ينبغي أن نفرق بين حالتين. حالة إذا ما كان السكر بمباح كالدواء أو الخمر ممن يجهل تحريمها أو جاهلا كونها خمرا أو أكره على الشرب أو أشبه ذلك، فهذه الحالة فإن إقرار السكران لا يعتد به ولا تبنى عليه الأحكام، وهذا بإجماع الفقهاء. المسألة أخرى، الحالة الثانية، إذا ما كان السكر بطريق محرم، هنا اختلف الفقهاء إزاء هذه المسألة. يوجد رأيان هنا، رأي يرى عدم قبول إقرار السكران حتى ولو بمحرم، سكر بشيء محرم وهو عارف وسكر به. أما المدرسة الثانية فإنها تقول، أو الرأي الثاني يضم اتجاهين، يعني مؤاخذة السكران بإقراره، يستوي في ذلك الإقرار بحقوق الله الخالصة أو بحقوق الآدميين، يعني حقوق الله الخالصة من حدود من الحدود وغيرها في هذه الحالة، أو بحقوق الآدميين، ها هذا يؤخذ به. في بعضهم يقول لا نفرق، يقصر قبول إقرار السكران على حقوق، يعني في القصاص والقتل، واحد أقر أنه قتل، قالوا أنه هو يؤخذ به حتى ولو كان تعمد أنه هو يسكر، يعني واحد تعمد وشرب خمر وراح معترف بالجريمة على أنه قتل فلانا، عند هؤلاء عند هذا الرأي يرون يؤخذ به. أما إذا قال انه في في في مساله من الحدود مثل شرب خمر او غيره، او اعترف باي شيء انه هو فعله من قبل في اي حد، او الحقوق الخالصه لله سبحانه وتعالى، قالوا ان هذا بيتسامح فيه. اما حقوق الادميين فلا يتساهل ولا يتسامح فيها ويؤخذ به. الرأي الأول الذي يقول عدم قبول إقرار السكران على الإطلاق، سواء كان السكر بمباح أو بمحرم، وسواء كان عمدا أم بدون قصد، لا يقبل على الإطلاق. هذه المدرسة أو هذا الرأي تزعمه الحافظ العلامة ابن حزم الظاهري، حجته في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول ابن حزم يقول فشاهد الله تعالى وهو أصدق شاهد أن السكران لا يدري ما يقول، وإذ لم يدري ما يقول فلا شيء عليه، ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأة لو نطق بلفظ لا يدري معناه وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك، فإن السكران لا يدري ما يقول فلا يجوز أن يؤاخذ بشيء مما يقول قذفا كان أو غير قذف. واحد قذف شتم عمل وهو سكران، كل لا يؤخذ به. هذا رأي ابن حزم، لا يفرق بين إن هو هذا حق لله خالصا أو حد قذف أو بمباح بغير مباح، هو يعتبر كل هذا يعتبر لا يؤخذ به أمام القاضي، يعني القاضي لا يأخذ بهذا الاعتراف. والإمام أحمد له رواية في هذا، إمام أحمد بعدم صحة إقرار السكران وكل من زال عقله بمعصية، فأيضا له رأي في هذه المسألة أنه فلا يصح إقراره. والرأي الآخر الذي يرى مؤاخذة السكران بإقراره، هذا الرأي بيرى أن في مسألة الحقوق الله الخالصة أو حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هي التي بيراها أن هي في هذه الحالة إذا اعترف أنه قتل أحد أو أخذ مالا من أحد أو سرق أو فعل شيء من حقوق الناس، فهذه الحالة فإنه يؤاخذ به. وهذا رأي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في المجموع يقول فإن أقر السكران في حال سكره فهل يصح فيه وجهان، أحدهم أنه لا يصح لأنه زائل العقل فلم يصح إقراره كالمغمى عليه، والثاني يصح وهو الصحيح، يعني كما يقول النووي، لأن الشافعي قال لو شرب خمرا أو نبيذا فسكر فأقر في حال سكره لزمه به. أما في حالة الإكراه على شرب الخمر، وإن أكره على شرب خمر فشربها حتى ذاب عقله ثم أقر لا يلزمه، يعني الإمام الشافعي لا يرى في حالة لو واحد ضرب واحد حتى يشرب خمره وسكر واعترف فيقولك لا لأن هو أكرهه هنا. الرأي الآخر اللي هو بيفرق أيضا، إقرار السكران بطريق محظور عند الأحناف يقولون هذا صحيح في كل حق للعبد، فلو أقر بقتل أقيم عليه قصاص عقوبة عليه، ولأن حقوق العباد لا يصح فيها الرجوع. أما إقراره في حقوق الله الخالصة كالزنا وشرب الخمر فلا يؤاخذ بإقراره، وذلك لأنه لا يصح الرجوع عن حقوق الله، والسكران لا يثبت على شيء، وهنا شبهة في إقراره والحدود تضرب شبهات. هذه رواية، ورواية أخرى لدى الحنابلة تقول بصحة إقرار السكران بمعصية لأن أفعاله تجري مجري أفعال الصاحي. المهم أرى أنا أرى من ناحية بعد كل هذا، لأن ربما البعض الأمر يعني ربما يكون تاه مني بعضكم الآن بسبب هذا، أرى في النهاية أن ما ذهب إليه الرأي القائل اللي هو الرجحان، الرأي الذي يقول بعدم صحة إقرار السكران لعدم توافر الإدراك لديه لأنه زائل العقل بالسكر فأشبه المجنون، فلذلك في سواء شربها متعمدا سواء شربها بمباح بغير مباح أنه لا يؤخذ به لأنه زائل العقل فعلا فأشبه المجنون. لكن إذا كان لم يكن فقده للشعور والإدراك تام، يعني واحد ممكن يكون ساعات بيكون سكران لكن يستطيع يتكلم، يعني مدمن لكن بيفهم ويتكلم، هذا حالة نوع مختلف. احنا بنتكلم عن الذي فقد الشعور التام والإدراك التام، هذا يبطل اعترافه. لكن الذي لم شعوره لا يزال يتكلم وعنده إدراك في غير تام، فهذه الحالة ممكن يؤخذ به كنوع من الاستدلال على اقترافه الجريمة، ويعني كشبهة قوية ضده، ها ممكن يؤخذ أو يعمل بآراء العلماء. لكن الأصل إنه هو سواء بمحرم أو بمباح، سكر بمحرم أو بشيء مباح، يعني مباح يعني ماء، واحد بيشرب دواء مباح لكن المباح سكر وهو ده مباح، أو شرب خمرة حرام راح جاء للحرام وراح شربها، فهذه الحالة سواء شربها بشيء مباح وسكر منه أو دواء أو أكل شيئا فأغمى عليه أو شيء وتكلم، كل هذا لا يجوز أمام القاضي أن يؤخذ باعتراف هذا الشخص. إذن أنا سأكتفي هنا بهذا القدر من، لأن الساعة خلاص انتهت عند هذا الشرط، وهو الشرط الأول الذي قلنا أن يكون المقر الذي يقر أمام القاضي، خلي بالكم أنه يقر أمام القاضي أنه هو بيقر يكون مختارا هذا مكلفا، هذا الإقرار أن يكون الإقرار المقر مكلفا. إذن هذا هو الشرط الثاني إن شاء الله الذي سنتكلم عنه فيما بعد، هو أن يكون اللي هو في الدرس الثامن، يعني نبدأ الدرس الثامن في الشرط الثاني وهو أن يكون المقر مختارا يعني بإرادة حرة ليس بإكراه، وسنتكلم عن تعريف الإكراه وأقسام الإكراه وخلاف العلماء في حد الإكراه، ونتكلم عن قضية أيضا الموضوع ضرب المتهم في الشريعة وهل يجوز، كل هذا في الدرس الثامن إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.